قد يكون الواحد يكون بنفس المفهوم الذي كان موجود في هي السمع لا تفهم وبصر لا تفهم فالتكون الفاصيل من السمع هي فاصيل الأطراب ومثل الإدراك اللي إحنا نفهم مثل هذا هو حاجة أو هذا مثل المنظور اللي مثل واحد يحط رجله ومجلس في السماء السابعة لا تعني حيزا من ضمن السماء السابعة أو فوق السماء السابعة سامحك الله سامحك الله كان هذا كله وارد يا اخي الله يهديك الله يهديك اولا ما في احد يقول بهذا مش لازم كذا مش لازم كذا ما حدا بيقول هذا لكن انت غيرت خطك قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرات فما هو هذا التشدد انت بتقول مش لازم يكون فوقيه كفوقيه هذا على هذا مين بيقول غير هيك غيرت الخط تبعك ان كنت غيرت بمعنى انه تبين لك انه كلامك كان خطا اعترف يا اخي الاعتراف بالخطا هو عين الصواب وان كنت لا مالك انت مخطئ تابع الخط وجبنا الامثله بهن نشوف الامثله بهن نشوف التشدد اللي انت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف فاولا انت جبت المثال بينا لك هذا المثال ما هو صحيح جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الان نالك انت عم تحكي عن الماضيين مش عن الحاضرين ورجعت اخيرا تقول انه الفوقيه هي مو معناها هيك مين قال معناها هيك ما دام مكرر مزامكم مرارا وتكرارا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استواؤنا ليس كاستوائه طيب هذا كل السلفيين لا تردوا هذه العقيده فاذا انت الان حول ماذا تدندن من يعرف لمين بسأل الله يهدي الله يهدي الله يهديك يا استاذ عدنان لمين نسأل نحن اين الله لا انت غلطان تماما بقول لك يمكن ما له غلطان بس هذا غلط ممكن الان يعتبر غلط يوما ما انت او غيرك ما عنده فكره صحيحه عن الدعوه السلفيه وإيمانهم بالصفات الإلهية وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره بقول يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تسمعون عنا تحريك الإصبع في الصلاة تعليق الصغرى ما بيجود تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره نحن نبحث في العقيدة بقول لك العقيدة فيها خلاف في أخلاق كبير وبتسلسل الموضوع طيب خلينا ندخل في تجربة تفضل أين الله لبحلي بعيون ريك شو السؤال وناس أشكال ألوان شي بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم الآخر بهيك مناسب إلى حمدها السؤال أما أنا بقول لك إلى خلا أين الله كيف هذا الكلام يزور منك أمر غريب اي والله اي والله والله صدق وانا بقى هذا السؤال سئل بمجموعه من الناس وكنت انا منهم قلت عدة سنوات وجيت ابو احمد وانا اعمل لك اياها طبعا بسال لكن لمين بسال انا بسال هل لي في شك هل لي بساله في شك في ريب من عقيدته في ريب من ايمانه بالله عز وجل برضو هاي مش هدي قضية الفوقية نعم هيك بس مين بيقول غير هيك ما شفنا هذا الحديث ما شفنا هالأيمة هذه اللي بتقولوا سألوا الجارية وإلى آخره أنه مش يجب أن يفهم عن هذه لأن لها معنى آخر ايش معنى هذه مشكلة تقصد معنى آخر شو معنى آخر شو هذا انت عم تقول ايه الى معنى اخر شو يعني معنى اخر يعني بالنسبه لله تعالى مكان الوجود لا يعتبر مثل ما نحن نفهم المكان يا اخي مين بيقول غير هيك لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن اين الله طيب مو هيك لا يقال اسم اسم مع السوره اللي قلنا في بيت الدكتور عبان يقول انه هذا الشيخ لازم تفهم المعاني اين تتكلم كتب وإلى آخره وأنهيت بالكلام كله إلى عام الحديث مع الجابر. طيب طول بالك.